الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والآيات. فحديثنا بإذن الله في هذا اليوم المبارك عن الأخلاق، ما هي وكيف هي أخلاقنا، كيف هي أخلاقك قبل أن ننظر في دينك، كيف هي أخلاقك مع إخوتك ومع أهلك ومع الناس. وجاء في الحديث الصحيح فيما يرويه الحاكم والترمذي بسند صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر شيء يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس إليه يوم القيامة أحسنهم خلقا، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا وأحسنكم وخيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي. فكيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة وهو القدوة؟ فيا حبذا لو تمثلنا بقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات ولم يقل لي أف، لم يقل لي أف 10 سنوات، ولم يقل لي لشيء فعلته لماذا فعلته، ولا لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله. وكان أنس رضي الله عنه يقول: كانت أمي تعممني تضع العمامة على رأسي وتقول: اذهب إلى ربيعة الرأي وخذ منه من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. الأدب، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يتبول في المسجد فزجره الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه خليه يسالك، رجل أعرابي فيه جفاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه. فلما انتهى الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رجل، لا يصلح مثل هذه الأشياء في بيوت لله، وإنما هذه مساجد الله أسست للذكر ولقراءة القرآن وللصلاة. فانظروا إلى حلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتألم، لم يغضب عليه، فقال له: هذه بليل، هذه مساجد الله، هذه مساجد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا شانه. الرفق، لا تعامل إخوانك بالمثل، إذا أساء إليك فأحسن إليه، إذا سبك فأحسن إليه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النبي عليه الصلاة والسلام امرأة جعلت السم في شاة وأرادت أن تقتله، فأوحى الله عز وجل أن الشاة مسمومة يهودية، فأمر بها، فقال الصحابة: ألا نقتلها؟ أرادت أن تقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة: ألا نقتلها؟ فقال: لا، دعوها دعوها. فلم يعاقبها النبي عليه الصلاة والسلام. يهودي مات بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، شاب، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليزوره، فجلس بقربه فقال: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالشاب على السرير مطروح، فنظر إلى أبيه اليهودي، فقال الرجل الأب إلى ابنه: أطع أبا القاسم، يهودي، أطع أبا القاسم. فقال الشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام في مكة، فمر بعجوز فخاطبت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: احمل معي هذا الكيس على ظهري، هز معي يد خمسة هذه يا ولدي ما تعرفوش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أحمله عليك. فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الكيس فوق ظهره، ففي الطريق قالت له، ودار بينهما هذا الحوار، وقالت له: يا بني، أنصحك نصيحة وأنا أكبر منك سنا، هناك رجل في مكة خرج منذ بضع أيام يدعي أنه نبي فلا تطعه. قالت له: واحد الرجل خرج يدعي أنه نبي، لا تطيعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا هو ذاك، أنا هو ذاك الرجل. فقالت له العجوز: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، والله لن يدخل الكفار إلى دين الإسلام إلا بأخلاقنا، وإلا إذا امتثلنا بأسوتنا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إياك إياك وما يعتذر منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياك أن تقول مقالة وتأتي غدا تعتذر من هذه المقالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقيس ابن الأشج، قال له: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. فقال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناء. الحلم والأناء، أي الحلم عدم الغضب، ألا تغضب، والغضب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كله شر، والغضب في رواية لا يأتي إلا بشر. الحلم والأناء، والأناء هو عدم العجلة، الأناء من التأني، أن لا تتعجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو حاله، كان الرجل يأتي إلى المسجد فيدخل فلا يعرفه، كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا، هذه هي أخلاقه، كان يقول: أنا عبد وأجلس كالعبد وأكل كما العبد كما يأكل العبد. رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ما قالوا، ولكن شهدوا له، شهد بعضهم له أنه خير خلق الله، أنه خير خلق الله. روى البيهقي كما جاء في الأثر أن علي رضي الله عنه وأرضاه سقط منه درع كان فوق فرسه، سقط الدرع، فكان يوما من الأيام يتجول في السوق فرأى يهوديا عنده هذا الدرع. الدرع هو شيء يحتمي به الإنسان في الغزوات وفي الحرب. فرأى الدرع عند يهودي وقال: هذا درعي، أعرفه، هذا درعي أحارب به. فقال اليهودي: لا، ليس بدرع، لا، ليس درعك. فقال علي رضي الله عنه وهو آنذاك أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، فقال: نختصم إلى القاضي، هذه شريح. فذهبوا إلى القاضي، فوقف أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه علي رضي الله عنه، ووقف اليهودي، فقال القاضي: يا علي، أعندك بينة؟ والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، عندك شهود؟ عندك شهود بهذا الدرع ديالك هذا؟ فقال علي: نعم، خادمي والحسين ولدي. فقال القاضي شريح: أما الخادم فنقبل شهادته، أما علمت أن ابنك لا يجوز أن نأخذ شهادته، ولدك ما نأخذ الشهادة دياله. فقال: عندك شهود؟ قال: لا. قال: وأنت ماذا تقول يا يهودي؟ قال: هذا درعي وهو في يدي. فقضى شريح بأن هذا الدرع لليهودي ثم خرج. فذهب اليهودي إلى علي رضي الله عنه وقال له: يا علي، هذا درعك سقط منك في ليلة من الليالي، ولكن لقد تعجبت أنك أمير المؤمنين، ولو أردت أن تأخذه لأخذته، فكيف بقادم يقضي عليك وأنت أمير المؤمنين؟ هذا دين عظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كيف دخلوا بمعاملتهم؟ فلا تكن كالإبرة، لا تكن كالإبرة تغطي غيرها وهي عريانة، ولا تكن كالفتيلة تضيء للناس وهي تحرق نفسها، تضيء للناس وهي تحرق نفسها. تعامل والذي يصلي ويصوم ويقوم وعنده أخلاق سيئة هذا لا يساوي شيئا في الشرع مهما كان مهما كان. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الحديث الصحيح أنهم قالوا فلانة فلانة تذكر الله وتصلي وتصوم وتتصدق إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار، هي في النار، تصوم ولا تصلي ولا تدير اللي بغات. فأين هي أخلاقنا؟ كيف نتعامل مع إخواننا؟ كيف نتعامل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكبر قدوة، كان يتسابق مع عائشة، فمن منا يستطيع أن يتسابق مع زوجته؟ أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتسابق مع عائشة رضي الله عنها. ففي غزوة من الغزوات أمر الجيش أن يتقدموا وقال لها يا عائشة ألا نتسابق؟ يلا نسابق. فتسابق فربحت عائشة رضي الله عنها. فذهبت الأيام ثم ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمنت، فسابقها فربحها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة هذه بتلك، هذه بهذيك اللي ربحتين، أنا يولينا واحد واحد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا تتعجب حينما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن أختها عروة بن الزبير، فقالت له ألم تقرأ كتاب الله؟ كان خلقه القرآن، كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، أي أنه كان يتوقف عند حدود الله، كان يمتثل أوامر الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب لحدود من حدود الله تنتهك. كان كما قيل كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي فوق الأرض. ولهذا قال النبي قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، أي النبي عليه الصلاة والسلام فوق الخلق. نكتفي بهذا القدر، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.